بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا إلى سورة الإسراء، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى عن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هداية الطريق تكمن في اتباع الإنسان لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك الجانب الكبير من الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الناس بين طالب للدنيا وبين طالب للآخرة، أن الناس بين طالب للدنيا وبين طالب للآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا فيها له ما نشاء ثم جعلنا له جهنم، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإنسان إما أن يكون طالبا للدنيا وإما أن يكون طالبا للآخرة. الله عز وجل كما يذكر لنا: إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لن يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له. يبقى طالب الدنيا لن يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له، وطالب الآخرة يبقى ليست عبارة عن أمنية يتمنى فيها الإنسان أن يكون من أهل الجنة ويتمنى أن يكون من أهل النعيم وأيضا يتمنى أن يكون في دار الكرامة، فليست عبارة عن أمنية بحتة دون أن يستتبع ذلك بالعمل. ولكن كما قال ربنا سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد من السعي ولابد من الجد والاجتهاد. فإن كانت وجهة الإنسان فعلا إلى الآخرة فليسلك ذلك الطريق الذي يوصله إلى دار الكرامة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لما بنقرأ في سورة الإنسان كما بنستمع إلى هذه الآيات في فجر كل جمعة، الله عز وجل لما ذكر: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. ثم ذكرت الآيات جانب من أعمال هؤلاء التي أهلتهم أن يكونوا من أهل الجنة، ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من ذلك النعيم الذي يتنعم هؤلاء به في الجنة، حتى ختمت الآيات: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الذين جدوا واجتهدوا في سلوكهم لهذا الطريق الذي وصلهم إلى دار السلام وإلى دار الكرامة إلى رحمة الله تبارك وتعالى وإلى رضوانه. إن هذا كان لكم جزاء على ما قدموا من أعمال، أعمال صالحة يبتغون بذلك وجه الرب سبحانه وتعالى، وكان سعيكم مشكورا. في هذه الآيات: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات بتتكلم على جانب التفصيلي من الأخلاقيات والسلوكيات، بين خلق ينبغي أن يتحلى به الإنسان وبين خلق ينبغي أن يتخلى عنه الإنسان، بين خلق ذميم ينبغي أن يتخلى عنه الإنسان وبين خلق حميد ينبغي أن يتمثل الإنسان ذلك في سلوكياته وفي أخلاقياته. لذلك ختمت الآيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ودايما نحن بنقرأ في كتاب الله عز وجل مثلا كما نستمع في سورة الأنعام: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولما بنقف عند الآية وبالوالدين إحسانا، إن لم يكن عندنا صورة لتصور كيف الإحسان إلى الوالدين، الإنسان حيخطئ لا شك في ذلك، أو لا يعطي الوالدين ذلك الحق الذي ينبغي أن يوجه إليهما. وبالتالي نقول إن في سورة الإسراء بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من ذلك التعامل، كيف يحسن الأولاد إلى الآباء، فكانت سورة من صور الإحسان. بالمفترض كده إن الإحسان ده خلق أساسا، هيئة راسخة موجودة داخل نفس الإنسان، يعني خلق غير من الأخلاقيات، هيئة راسخة موجودة داخل الإنسان تظهر في المعاملات. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا قبل ذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإنسان ينبغي أن يكون من المحسنين، نقول في النفقة أو في غير ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هنجد دائما كده الإحسان في ده خلق، هيئة راسخة داخل الإنسان تصدر من خلال الأفعال. منها طبعا أهم صورة من الصور هو توجيه الإحسان إلى الوالدين، فكانت من هذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صورة من صور الإحسان للوالدين، هذا حق الوالدين، حقهم إن إحنا ندعو بالرحمة والمغفرة للوالدين. لو أدرك الإنسان يعني الوالدين أو أحد الوالدين فلا بد أن يحسن في صور التعامل، قلنا خاصة عند الكبر لأنه قد تصدر بعض الأفعال يضيق بها صدر الأولاد، يعني بتصدر من الآباء عند الكبر أفعال قد يضيق بها صدر الأولاد، وبالتالي بيظهر كده يعني صورة الضيق على وجهه، ممكن يظهر على فلتات اللسان، يبقى ده بيظهر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على ذلك الأمر، الله تعالى ينبهنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ده أنت المفترض كده بتنتقي أطايب الكلام، أطايب الكلام. وبالتالي نقول خاصة حال الكبر، قلنا لأن الأبناء بينظروا للأباء كده أن الأباء طبعا يعني كصورة رجعية، أفكارهم رجعية، كلامهم رجعي لغير ذلك، فساعة الكبر ساعة الضعف بقى والعجز نقول بتصدر أفعال أو أقوال من الأباء ممكن بيضيق بها صدر الإنسان، صدر الأبناء بيضيق، يظهر الضيق ده، قلنا دايما كده ما وجد في قلب الإنسان بيظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان، نقول دي طبيعة الإنسان، لما الإنسان بيبقى غضبان يظهر الغضب ده على وجهه، وبالتالي ممكن يظهر في كلامه، لما بيكون والله في فرح وسرور هيظهر ذلك على وجهه، ويظهر كذلك أيضا في كلامه، دايما كده ما أدمر في القلب بيظهر من خلال صفحات الوجه وفلتات اللسان، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى دايما كده ما أضمره الإنسان في قلبه بيظهر على صفحة الوجه وكذلك من خلال الكلام. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما يرونه على وجهه، من صورة الوجه. وده أمر طبعا مستقر عندنا, يعني الواحد غضبان أو مثلا في كرب أو بلاء بيمر بالإنسان, ففي حالة ضيق وشدة فنجد بيظهر الكلام ده على وجهه من غير ما يتكلم. فنقول له والله يا فلان مالك, أنت حزين ليه, أنت زعلان ليه, مالك غضبان من إيه, مع أنه ما تكلمش, ما وصفش حاله أنه غضبان, وصفش حاله أنه كذا وكذا, لكن الكلام ده دايما بيظهر على صفحات الوجوه وكذلك على فلاتات اللسان. فبنجد ان الاباء في حال الكبر عجز, ونقول ممكن يتفوى بكلام يضيق به صدر الولد, وممكن يفعل فعلا يضيق بها صدر الولد, يعرض عرض يضيق بها صدر الولد. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتمم هذا الاحسان مع الوالدين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما, مش بس كده بقى مش هتفعل عمل دي, وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. حقوق دي حقوق, ما تظنش ان انت يعني بتعطي الاباء يعني حق زاد او فضل منك, لا ده هذا حق, هذا حق. لذلك نقول ان الشرع ذكر او الشريعة الشارع ذكر في حالة ان الاب يقوم بقتل الولد لا يقتل فيه, أما إن قتل الولد الأب يقتل فيه. نقول لأن طبعا هنا الأصل أن الرحمة والشفقة موجودة في قلب الأب باتجاه الأولاد, ولذلك إن قتل الأب الولد لا يقتل فيه, لكن لو قتل الابن الأب يقتل فيه. نقول لأن طبعا ده ضد الطبيعة, نقول كده ضد الطبيعة وضد الفطرة أن الأب يقوم بقتل الولد, ده هو ضحى بحياته, ضحى بمالي, ضحى بوقتي من أجل الولد, يعني من أجل ذلك الولد. نقول الولد هو كان صغير, نقول على ذلك فرحة وسرور غامر, يعني كان عند هذه الأسرة والنفقات إلى غير ذلك, قلنا حتى لغاية لما وصل إلى تلك السن التي اعتمد فيها على نفسه في التكسب وغير ذلك. نقول كل دي مرحلة سنية, كل دي النفقات, كل ده الاهتمام, كل العناية كانت من جهة الأبوين لذلك الولد. فنقول ضد الفطرة أن يقوم الأب بقتل الولد, فده الأصل وده الفرع. ولذلك كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد من كسب أبيه, أنت ومالك لأبيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لأن الولد ده من كسب أبيه, وبالتالي الأعمال الصالحة التي يقوم بها ذلك الولد بتوضع في ميزان حسنات الأباء, بتوضع في ميزان حسنات الأباء. قلنا لأن الولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي صورة نقول للإحسان, صورة الإحسان في مسألة التعامل مع الوالدين. نحن دائما بنقرأ كده وبالوالدين إحسانا, لو ما كانش عندنا لها تصور واضح مش هنقدر نتمم الأمر ده. وده بصفة عامة في أي خلق من الأخلاقيات, إن لم يكن عندنا نوع من أنواع التصور لهذا الخلق عمرنا ما احنا هنستطيع ان احنا نطبق ذلك الكلام. نطبقه ازاي واحنا نجهله, نجهل مرسوم الخلق ده, او نقول نجهل مواطن اظهار ذلك الخلق. فبالوالدين احسانا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بتأتي الايات ايضا بالكلام عن المساكين وعن ايضا الفقراء وكيف بيتم الاحسان اليهم. وبعد ذلك بيأتي بقى الكلام عن جانب اخر من الاخلاقيات, عدم قتل أولاد خشية إملاق, وكذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا تقربوا مال اليتيم. نقول لغاية لما تكلمت الآيات حتى عن طريق مشية الإنسان, ممنوع إن احنا نمشي بفخر أو زهو كده يرى الإنسان في نفسه, وبالتالي حتى المشية بتتكلم عنها الآيات. نقول الآيات أساسا بتخرج كده إنسان مسلم, إنسان مسلم بيرفع شعار أنا مسلم, نرى ذلك الشعار من خلال التطبيقات. نقول نتخيل كده إن في الكلمة يبقى نقول إزاي نتكلم, ولا تتكلم إلا بعلم, ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا, ولا تمشي في الأرض مرحا, إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يكفي كده أن الأخلاقية الدهيات التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى أخلاقيات مكروهة عند الرب سبحانه وتعالى, والإنسان المسلم مطالب أن يفعل ما يرضي الرب وما يحب, ويكون أبعد ما يكون عما يكره الرب سبحانه وتعالى يبغض. ف فيبقى ده حال الإنسان حاله. حتى نقول في المشية تخيل الدين بيكلمنا إزاي أنت كرجل مسلم تكون مشية هذا الإنسان المسلم دون أن يكون هناك في فخر أو نوع من أنواع الزهو أو نوع من أنواع الاستطالة على الناس، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه. ده بالإضافة الإنسان محتاج أنه يتذكر يعني بداية الخلق إزاي ونشأة الإنسان إزاي. فنقول له والله أنت هتتعالى على إيه؟ أنت هتتكبر على إيه؟ هتستطيع على خلق الله على إيه؟ أنت لم تخلق إلا من تراب وبعد ذلك خلقت من ذلك الماء المهين. يعني الإنسان لابد يرجع دايما كده تذكر. عشان كده احنا لما بنيجي نقرأ سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصير. آدي خلق الإنسان، أنا وإنت مخلوقين من ماء مهين، أنا وإنت مخلوقين من تزاوج هذا الأب بتلك الأم، وبالتالي وأصل خلقتنا كانت من آدم عليه السلام، وآدم ما خلق إلا من تراب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول اليوم النهاردة أنت تستطيل وتتعالى وتتعاظم ويدخل إلى قلبك الزهو والكبر إلى غير ذلك، نقول على ذلك أنت لم تكن شيئا مذكورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان محتاج للتذكرة الدائمة. نقول حتى في المشي نعم، أن ساعات الإنسان ليه مثلا مركز اجتماعي بين الناس، ساعات الإنسان يقول الله ده من أسرة الفلانية عيلة فلان، الإنسان ساعات يبقى الله مثلا حاز على متاع الدنيا، فبيظهر ذلك في حتى في مشية هذا الإنسان، حتى في مشية هذا الإنسان أقول بيظهر ذلك الأمر، وكأنه يعني خلق من مادة غير المادة التي خلق منها باقي الناس، فبيبقى نوع من أنواع العجب والزهو كده، والكبر بيدخل إلى نفس الإنسان. فلذلك لابد أنك أنت يعني التقويم الدائم للنفس وتذكير النفس دائما ما مما خلقت أنت أيها الإنسان، مما خلقت دائما تذكر كده، ده بيجعل الإنسان لا يتعاظم ولا يتعالى، لا يتعاظم تعالى. أنت مخلوق من هذا التراب، أنا تراب، يعني الإنسان يقول أنا تراب، فالنفس لا تتعاظم كده، وبالتالي نقول هتدخل الإنسان إلى كبر واستطالة ويتعامل من ذلك الأمر. وإلا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي خسفت به الأرض، يعني كان بيمشي في خيلاء، كان بيمشي في خيلاء فخسفت به الأرض، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى ده من ضمن العلو والفساد في الأرض، هو إن كان الإنسان عنده كبر وما عندوش تواضع. لو كان الإنسان بيلبس ملبس كده عشان أكون أفضل الناس، غير لما بيكون بيلبس ملبس جميل، أمر مطلوب، إن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيلبس عشان أنا أكون أفضل واحد في المجموعة في الملبس. نقول بيجيب حذاء عشان يكون أفضل حذاء موجود في مجموعة الأحزاب بتاعة الأفراد مثلا بتعامل معه وكذا. ده هذا من العلو في الأرض وهذا من الفساد. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فنقول الإنسان يعني مطالب أن يقف يعني مع الأخلاقيات دي، ده أخلاقيات بين أخلاقيات إحنا نتحلى بها أو خلق ذميم، لابد أن إحنا أن نكون أبعد الناس عنه. وبالتالي أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى من السبل وأقوى الطرق، وده القرآن هو اللي هيوصلنا إلى الجنة. ما يكونش حالك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذن وقت. خلي بالك أنت لازم نبقى فاهمين الآية، وإلا حيبقى على قلبه هذه القفلة وذلك الغلق، وبالتالي لا يفهم مقصود الآيات. ده المفروض أن أنا بفهم مقصود الآيات. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. ولذلك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا. يبقى الواحد عشان ما يكونش بقى لكن هذا الغلق أو ذلك القفل الموجود على القلب لازم أفهم الآية لازم أفهمها. وش المقصود أفهم لمجرد الفهم واقف على المعنى عشان لما أقول الله دي معنى الآية دي كذا؟ لا، ده ما أفهم المعنى ده عشان أطبق، لما بطبق أطبق ذلك الكلام أطبق بصورة صحيحة، معنى صحيح مستقيم، وبالتالي التطبيق لابد أن يكون مستقيما، لأن تطبيق الإنسان موقوف على الفهم. عشان أنا أطبق الآية دهيت لازم أفهمها فهم صحيح، ولازم أقف على المعنى بتاعها، وبعد كده استقامة الإنسان على الطريق بيتطلب أنك أنت يبقى عندنا استقامة في الفهم وفهم صحيح لمعنى ومدلول الآيات، عشان لما نطبق هتطبق بصورة صحيحة. زي ما احنا والله بنتعلم الصلاة، بتعلم كده ادي شروط الصلاة، ادي اركان الصلاة، ادي السنن القولية والسنن الفعلية، ادي مكروهات الصلاة، ادي مبطلات الصلاة، كل ده ليه؟ عشان لما امارس الصلاة يبقى انا اجتنب كده المكروهات والمبطلات، ولما بفعل بأكد على نفسي في مسألة الاركان ما يفوتش ركن اركان او يكون خلل في اي ركن، بالاضافة ان انا بحافظ على واجبات الصلاة او سنن الصلاة القولية والفعلية، عشان انا يخرج العمل بتاعي في ابهى صورة. فانا مش ممكن ابدا صلاتها تبقى صحيحة بمجرد ان انا تعلمت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها والسنة القولية والفعلية وتعلمت المبطلات والمكروهات فقط من غير ما اطبق. ده انا بتعلمها ليه؟ انت ليه تعلمت الصلاة؟ عشان لما اطبق الصلاة اصلي يبقى انا حراعي الاركان دهيت، مبقاش في اي خلل في اي ركن اركان، وكذلك ايضا انا اتمم هذه السنة القولية الفعلية عشان نخرج العمل في اتم صورة وفي اصح صورة. ده بالاضافة ان انا بنتعرف على المكروهات والمبطلات عشان ابعد عنها وانا بطبق الكلام ده. فما كانش المعرفة لمجرد المعرفة بس، وبالتالي بقى انت كده صلاتك صحيحة عشان انت عرفت الاركان وعرفت الشروط وعرفت كده السنة وعرفت المكروهات والمبطلات، يبقى صلاة صحيحة. لا، لازم تطبق الكلام. يبقى لو قلنا إنسان كده عرف كل المعلومات دهية ولو إحنا سمعناها له يسمعها صح تماما، لكن ترك ركن وأركان، ترك ركن، هل يشفع له أنه يعلم؟ ده بالعكس، ده أنت أساسا يمكن الجالع يكون نقول في هذه الصورة يعني نقول يعني غير اللي بيعلم ويترك، لو كان جاهل المسألة غير اللي بيعلم ويترك. فإحنا بنعلم عشان نطبق، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، تعلمنا مسألة عشان المسألة دي تطبق في حياتنا. إحنا بنستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى إلى القرآن عشان ده هو المنهج بتاعنا، ده منهجنا، منهج كله بيبقى من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تبقاش آيات بتقرأ كده، ده احنا نقول له الآيات اتكلمت حتى على نمشي ازاي، يعني الآية بتتكلم نمشي ازاي، وانا لما بتكلم على كلامنا لما نيجي نتكلم يبقى ما اتكلمش الا وانا عندي العلم متثبت مما اتكلم به، يبقى في تثبت كده مما نتكلم به. ده حال الانسان، ده حالنا كده، مفترض يبقى حالي كمسلم هو ده الحال. فلازم الواحد يقف كده مع الآيات، ولازم ان احنا اساسا يبقى الآية بنتعامل بيها في واقع حياتنا ازاي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يكفي كده، ده خلق مكروه عند رب سبحانه وتعالى، فلازم اكون ابعد ما اكون عنه، ابعد ما اكون، هذا خلق محبوب عند رب سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنسارع بنندفع كده ان اتمثل هذا الخلق في نفسي، وتبقى هيئة راسخة داخل النفس، ويرى ذلك من خلال التطبيقات، يرى ذلك من خلال التطبيقات. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا آخر هذه الأبواب تكلمنا عنها باب تكرير الحديث، قال باب تكرير الحديث، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات، وذكرنا أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة الإسناد، ولكن طبعا يعني هناك روايات كما ذكرنا ورد عند الإمام البخاري رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ده قلنا يبقى كان سبب تكرير الكلام، قلنا حتى يفهم عنه المقصود وإيصال هذا الفهم والمعنى الصحيح إلى الأذان وإلى العقول. قلنا الآن ده تشريع وحيتم العمل على أساسه، حيتم العمل على أساسه، فبنحتاج إلى البيان. يبقى لما يكون في عمل حيتم العمل أو في عمل إحنا هنفعله، يبقى محتاجين إن إحنا نقف على المعالم الصحيحة. فكان بيكرر الحديث قلنا حتى ثلاثا حتى يفهم عنه، حتى يفهم عنه، قلنا لا ده تشريع تطبيقات. يبقى إما أننا أساسا، لأن قلنا العمل موقوف على الفهم الصحيح، العمل المستقيم موقوف على الفهم الصحيح. لو فهم بصورة خاطئة فيبقى عمله عمل محبط، عمل نقول بعيد عن الصواب، بعيد عن الصواب. وعملك عشان يكون صواب يبقى لازم أنا أقف على المعلومة بصورة صحيحة، إزاي أؤدي هذه العبادة، إزاي أؤدي هذا العمل، يبقى أفهم كده وأفهم مرسوم العمل، وبالتالي بيكون التطبيق بناء على ما يفهم الإنسان، بناء على فهم الإنسان. زي ما نقول والله الدافع للعمل هي الأفكار التي يتبناها الإنسان دايما كده. العمل نقول الدافع للمحرك إليه هو العقيدة الموجودة داخل الإنسان، والعقيدة ما هي إلا أفكار بيتبناها الإنسان، فعلى حسب الأفكار. يبقى والله الإنسان بيؤمن، نقوله لما بيؤمن بفكرة بيسعى إلى تنفيذها وإلى تطبيقها. فالعقيدة ما هي إلا عبارة عن مجموعة من الأفكار وضعت في قلب الإنسان، ودايما سلوك وأفعال الإنسان مبناها على هذه الأفكار التي وضعت في قلبه. فلذلك يبقى المطلوب أن أنا بندفع للعمل لازم أتصور العمل تماما، وبعد كده لما بنعمل بنعمل بناء على ذلك الفهم الصحيح ووضوح الرؤية، لابد من وضوح الرؤية عند التنفيذ. فناسب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عدا ثلاثا حتى تفهم عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في سرد الحديث، قال باب في سرد الحديث. ثم ذكر عن عروة رحمه الله أنه قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها تصلي، فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين، فلما قضى صلاتها قالت ألا تعجب، ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العبد أن يحصيه أحصى. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه جلس إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وكانت تصلي، فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يقصد بها عائشة. فلما قضت الصلاة قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء لعد أن يحصيه لا أحصى. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ذكر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبحه، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكن يسرد الحديث سردكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم. فبيكلم على سرد الحديث هو التتابع، تتابع الكلام دون أن تترك فرصة للسامع لأن يعقل أو يفهم عنك. يبقى ده سرد الحديث، يبقى معناها أن الإنسان ممكن يسرد الحديث بسرعة، وبالتالي المفروض أن احنا ده تشريع. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفصل ما بين الكلام، قلنا كلامه كده بيخرج مفصل. وكذلك أيضا نقول أن الغرض من الكلام هو إيصال هذا الكلام إلى السامع، إيصال هذا الكلام إلى السامع، فبنديله فرصة للاستيعاب وفرصة أيضا للتفكر وتدبر ذلك الكلام. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول ذلك لعروة بن الزبير رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه جلس إلى جنب حجر عائشة وكانت تصلي، كانت تصلي نافلة، فقال اسمعي ربة الحجرة، فظل يحدث، قال فلما قال صلى الله عليه وسلم قال أتعجب إلى هذا حديثي؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث لو شاء العد أن يحصيه أحصى، يبقى كلماته معدودة، زي نقول لك أنا هتكلم وعد الكلام اللي أنا بقوله، فده يتطلب عشان أنت تعده يبقى تحصي الكلام دوت، يبقى أنا كلامي لابد ألا يسرد كده، ولكن لابد أن يكون بتأني والكلام مفصل والكلام بيكون واضح. فلذلك قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث لو شاء العد أن يحصيه أحصى، يبقى نقول ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يسرد ذلك الكلام بسرعة، لكن ده كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه، فنقول يناسب ذلك أن يتكلم بصورة يفصل فيها الكلام، يفصل فيها الكلام. لذلك تقول عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها لعروة بن زبير رضي الله عنه: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، كانت بتصلي النافلة، فقام قبل أن أقضي سبحتي، يعني لكن مشى وأنهى الحديث قبل ما تنتهي عائشة رضي الله عنها من استكمال صلاة النافلة. قالت: ولو أدركت لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، كانش بيتكلم بالتتابع السريع ده، ولكن ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر الكلام ثلاث حتى يفهم عنهم، فيناسب كده ان الحديث ما كانش بقى فيه التتابع او الاستعجال في قضاء ذلك الحديث. قال: كسردكم متعارف بينكم من كمال اتصال الالفاظ، بل كان كلامه فصلا بينا واضحا لكونه صلى الله عليه وسلم مامورا بالبلاغ المبين. البلاغ المبين، البلاغ المبين يبقى البلاغ الواضح الجلي، يبقى بلاغ واضح جلي، كما نقول الشيطان عدو مبين، نقول ان هو بين وواضح للعداوة مظهرها، يعني مش بيكتمها، فكذلك هذا البلاغ المبين، يبقى بلاغ حنبلغ انا حوصل الكلام ده للسامع ومبين واضح بين، يعني واضح بين، ما فيش كلمة نقول والله طب المعنى الكلمة او الكلمة دي ماذا قلت مثلا هذه الكلمة، لم اسمع هذه، كان بيتكلم بتفصيل وبيان واضح ولم يسرد ذلك الكلام بالتتابع والاستعجال، بالاضافة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة تكلم بها ثلاثا حتى تفهم عنه، لان المقصود ده تشريع وحنعمل احنا من خلال ما يصل الينا من ذلك التشريع. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب التوقي في الفتية. قال: باب التوقي في الفتية. فذكر رواية عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، نهى عن الغلطات. كذلك ايضا في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من افتى بغير علم كان اسمه على من افتى، قال: من افتى بغير علم كان اسمه على من افتى. وفي رواية: ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خان، قال: من افتى بغير علم كان اسمه على من افتى. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه. فالرواية الاولى قال عنها المحقق انها ضعيفة، ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال المعنى: هذا باب في الاحتراز عن الفتوى في الواقعات والحوادث بغير علم، والاجتناب عن الإشاعة لصعاب المسائل التي هي غير نافعة في الدين ويكثر فيها الغلط وتفتح باب من أبواب الشرور والفتن. يبقى نقول على ذلك، يبقى في مسائل مثلا افتراضية بعيدة عن الواقع، ممكن الإنسان يعني يقوم بطرح تلك المسألة بعيد على الواقع، ونقول يعني هذه المسألة من الوقع والحوادث التي يصعب مثلا أن تحدث، فعلى ذلك يبقى الإنسان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سرد أمثال هذه المسائل، قلنا لأن هيحدث فيها غلط وهتبقى طبعا فيها شرور، هتبقى فيها شرور. ولذلك قال الاجتناب عن الإشاعة لصعاب المسائل التي هي غير نافعة في الدين ويكثر فيها الغلط ويفتح بها ويفتح بها باب الشر والفتن، شرور الفتن. قال فلا يبقى إلا بعد العلم الكتاب والسنة أثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الغلطات الإنسان بيبقى بمسائل كده نقول يعني لا نفع لها، لا نفع لها، ودايما كده المسألة المطروحة يبقى المسألة ينبني عليها عمل. الأصل كده المسألة اللي احنا بنطرحها مسألة هيبنى عليها عمل، لكن دايما في كده نقول هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. في بعض المسائل نقول علم لا ينفع وجهل لا يضر. مثلا لما نيجي نتكلم عن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام، نقول شجرة الكرم، شجرة الزيتون، شجرة كذا، نقول علم لا ينفع وجهل لا يضر. عرفنا أن شجرة الكرم ما غيرتش من الوقائع، طب هي شجرة الزيتون مش هتفرق أبدا، هل يا ترى نعرف الشجرة عشان نحرمها على نفسنا؟ يبقى ممكن أساسا الإنسان كده يظن أو أن الشيطان يتسلل إلى فهمي ولا عقلي إن هو يحرم الشجرة التي أكل منها آدم، كأنه بيتعبد لله عز وجل. نقول انتبه إلى ذلك الأمر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشجرة على الإبهام. يبقى عشان إحنا نستفيد من القصة، القصة إن إحنا ناخد بالنا إن الشيطان بنقول واقف بالمرصاد للإنسان ويحاول بكل الطرق وشتى الوسائل، يعني نقول هذه وسيلة لم تصلح على الإنسان نقول بيأتي لوسيلة أخرى، غرضه إضلال الإنسان، غرضه إضلال الإنسان. آدي الشيطان ما زال بآدم عليه السلام حتى أوقع آدم عليه السلام فيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فتنتبه كده إن الشيطان فعلا عدو مبين، والشيطان بيحاول يتسلل إلى الإنسان بأي وسيلة من الوسائل، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده الشيطان هو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نقول هدفه وبيسعى لذلك الهدف، ده الهدف الاستراتيجي بتاعه إن هو عايز ياخد كل يقود كل هؤلاء الناس إلى السعير والعياذ بالله حتى يحبسوا معه في جهنم. ده هدفه الاستراتيجي كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي الله عز وجل حذرنا من الشيطان ودخل الشيطان، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان دخل إلى آدم إزاي، يعني ذكر لآدم كده هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والإنسان بدأ بيحب الخلود للأرض، حب الحياة، حب الحياة، ده الإنسان مفطور على كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول للشيطان وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أقسم برب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول آدم عليه السلام أكل من تلك الشجرة، ما زال به الشيطان لغاية لما أكل، فمش هتفر بقى هي شجرة الكرم، شجرة الزيتون، شجرة كذا، مش هتفر نوع الشجرة، مش هتفر نوع الشجرة. وبالتالي ما, ما, ما نقول والله ما نأخذش بقى جدال في ذلك الأمر. نقول يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قالوا ده الروح ده جسم طفيف كده، قالوا كذا، ده الآية صريحة، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني إحنا ما نتكلمش في الموضوع، هذا كلام إحنا لا نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما قال قل الروح من أمر ربي، خلاص إحنا يبقى علمنا واقف، يبقى ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الحاجة اللي إحنا أساسا ما عندناش علم ثابت فيها فعلى ذلك لا نجادل ولا نتكلم. أو كالذي مر على قرية، قرية مين ومين اللي مر عليها، ما مش هتفرق، خد العبرة والعظة بس من القصة. إبراهيم عليه السلام أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير، يا ترى كانت إيه أنواع الطيور دي إيه؟ نقول لو كان فيها فائدة لذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنواع الطيور أو ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجيش بقى نجادل وننازع في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر، وبالتالي خفي عنا علم هذه المسائل أو نقول علم هذه الأمور، وبالتالي إحنا لنا حدود نقف عندها. يبقى الإبهام ده مقصود في المسألة، مش المطلوب أنك أنت حتكلم أن تأتي بذلك المبهم تفسره، مش مطلوب، فلا تتكلم ما لم تكلف به، دايما نتكلمش ما لم نكلف به، اتكلم دايما في المسائل اللي احنا بنحتاجها والمسائل التي ينبني عليها العمل. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله قال الأوزعي وشرار المسائل، والمعنى أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا بها ويسقط رأيهم فيها. فأنت تنتبه كده ميبقاش غرضك وانت بتطرح المسألة أنك أنت أساسا يعني يسقط عندك ذلك العالم، أو أنك أنت والله والله ايه بتغلطه في تلك المسألة, عايز تخطأه في المسألة, وبالتالي بتعرض عليه مسألة وقلنا بغرض وبهذه النية انك انت اساسا يعني يقع في الخطأ او تؤثر عليه ذلك الغلط. يبقى دايما ننتبه ان مسألة بنطرحها يبقى مسألة واقعة وكذلك بينبني عليها اعمال. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتى. وفي لفظ من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرجة في غيره فقد خان. الأصل في الفتوى أنك أنت لما تستفتي في مسألة بتطلب يعني أهل العلم, يعني لما بتيجي تسأل في مسألة أنت بتطلب يعني من كان عالما بذلك, وبالإضافة أنه هو يكون عالم عامل عنده ورع, أنه لأنه هذا العالم إن لم يعلم المسألة رد ذلك يا رب سبحانه وتعالى وقال لا أعلم. وبالتالي غير العالم المتجرئ الذي ليس عنده ورع, يبقى في عالم ممكن يكون عنده علم لكن متجرئ ليس عنده ورع, نكون لا تسأل العالم الورع, يعني كما يقول العلماء تسأل العالم الورع, لأن ورع هذا العالم يبقى يمنعه أن يتكلم في مسألة بغير علم, فإن لم يعلم حكم المسألة رد ذلك يا رب سبحانه وتعالى وقال لا أعلم. وبالتالي المطلوب انك انت مش هنقول والله انا هسأل اي حد قبله في المسألة, لا, لابد ان انت تتخير اعلم اهل العلم لكي تقوم بطرح المسألة, وكذلك ان يكون عالما عاملا ربانيا وعالم ايضا عنده ذلك الورع, ورعه حيقف حاجز بينه وبين يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. فلذلك قال من أفتى بغير علم. بنفتقر قصة طبعا الرجل الذي قتل نفسا, سأل وعايز يتوب, سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد, وبالتالي سأله قال لي من توبة قال لا فقتله فأكمل به المئة. نقول جهال دلوه على جاهل, فلما أفتى أفتى بغير علم, شو بقى نقول نتيجة الفتوى أنه قتل, نتيجة الفتوى أنه قتل, يبقى ممكن هو يقتل وممكن بيقتل الغير. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الضلالة, ولذلك قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من الناس, ولكن يقبض العلم إيه بموت العلماء, حتى إذا لم يبقى على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا, أخوف ما خاف علينا من أئمة الضلالة. ولذلك قال دعاة على أبواب جهنم من أجابه ولي قذفوه فيها, يعني البعض كده يعني بيظن طالما سأل عالم يبقى خلاص أفتى بهذه المسألة يبقى يتم العمل بذلك, لا, ده أنت أساسا لابد أنك أنت تبحث عن أعلم أهل العلم في هذه المسألة لكي تسأل, فإن ظننت أن ده هو ده العالم وسألته يبقى لو كانت الفتوى فيها خطأ فلا إثم على ذلك السائل, لأن أصلا السائل مقلد المفتي مقلد. فالمطلوب أنك أنت يبقى طبعا هنا عشان الإنسان يعني لا يقع في الخطأ تتخير أعلم أهل العلم أو أفضل أهل العلم, والعالم ده لكل أوصاف عامل عالم عامل نقول أيضا عنده ورع, لابد أن احنا عالم عامل عنده ورع يبقى مطبق لما يقول وعنده ورع ورعه, قلنا يكف هذا العالم أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. يبقى ولا تقف ده خلق أساسا, مش الخلق ده عند العالم ده عند أي إنسان, ولا تقف ما ليس لك بعلم, تتكلمش في مسألة أنت ما عندكش فيها علم ما نتكلمش, تقول والله احنا بالشبه او غير ذلك ممكن سمعناه بس ما نعرفش الدليل, يبقى ننتبه دايما اي مسألة نتكلم في دين الله عز وجل عندنا الدليل الواضح لهذه المسألة, لابد من التثبت في الكلام, لابد من التثبت في الكلام. لذلك قال من أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتى. قال كان لو كان قال كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم ببطلانها فإنه على المفتي إن قصر في اجتهاده. يبقى على ذلك نقول والله يعني قالوا كده حطها يعني ضحى في رقبة عالم اخرج منها سالم, يعني دايما كده في قاعدة او في مقولة عند الناس ضحى في رقبة عالم اخرج منها سالم, يقول لك لا من المسألة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرة من أئمة الضلالة فضلوا وأضلوا وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. فننتبه للمسألة مش هي والله على إطلاق كده, لا, لكن أنا كرأي حنسأل مفتي فأنا بجتهد, هذا رجل أنا أراه في ظني من أهل العلم، من أهل العلم ويعلم في دين الله عز وجل، فأنا طرحت عليه السؤال وبالتالي أجاب السؤال، فأنا عندي هذا عالم، يعني عالم، وبالتالي مش بتخير إنسان أطرح عليه المسألة عشان يجيب بما أريد أو بما أشتهي، لكن ده أنا فعلا هو ده في ظني هذا يعني من أهل العلم، هذا من أهل العلم، وبالتالي طرحت المسألة، فلو أفتاك فلو عمل بهذه الفتوى وكانت خاطئة فعلى ذلك لا إثم عليه، لأنه هو نقول والله أنا بذلت الجهد لغاية لما وصلت وظننت أن ده أعلم يعني الناس في هذه المسألة فسألته في هذه المسألة، فعلى ذلك يبقى نقول الفتوى اللي بينبنى عليها عمل يبقى نقول لا إثم عليك بذلك، طالما أنه هو أساسا يعني لم يعلم ببطلانها وأنه اجتهد أن يصل إلى من يظن عليه فيه أنه من أهل العلم. ولذلك لو كان المفتي قصر يبقى نقول عليه ذلك الاسم، عليه ذلك الاسم، إيه إن لم يقصر اشتبه عليه الأمر فلا اسم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجرا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن أساسا المفتي يخطئ في مسألة، يخطئ في مسألة، يعني هو إنسان يخطئ فيتشابه عليه الأمر، لكن هو عالم عامل وعنده الورع، ولكن هو اشتبهت عليه المسألة فلم يقصد الخطأ ولم يقصد أيضا إضلال ذلك الإنسان. ونقول الإنسان اللي سأله هذا المستفتي قلنا طلب ذلك العالم لأنه عالم مشهود له فأفتاه فبيعمل بما قال له في الفتوى، فيبقى لا إثم على ذلك المستفتي. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد قال، المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن، يبقى لما بنسألك عن كذا يبقى أنت مستشار، المستشار مؤتمن، فلا تخن في هذه الاستشارة، لا تخن أبدا، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، يعني إياك والخيانة. فلذلك قال ومن أشار على أخي بأمر يعلم أن الرشد في غيره قال فقد خانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المستشار مؤتمن ومن غشنا فليس آمنا. خلي بالنا المستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن، وكذلك أنت أمين على هذا الكلام. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما بيبقاش الإنسان ضابط للسر، يعني نقول والله فلان ده تقدم لخطبة يعني هذه الفتاة، فعلى ذلك لما بتسأل والله حنجيب بما نعلم، حنجيب بما هذا لا يصلح، قلنا هذا لا يصلح، يبقى هذا لا يصلح، وهذه الحيثيات جبلات لا يصلح لها. ففي أحيان كثيرة جدا بنجد اللي سألك ينقل ذلك الكلام، أين ذلك السر؟ ده المستشار مؤتمن، أنا أؤدي الحق الذي علي، يبقى أنا كمستشار يبقى مؤتمن لا أخن أبدا في هذه الاستشارة، فأنا أقول ما أعلم، هقول ما أعلم في فلان. وأنت أساسا لما تستقبل ذلك الكلام على ذلك لا تقوم بنقله بعد ذلك، ما تقومش بنقله ولا إفشاء ذلك السر، لكن دايما كده أخطاء متكررة، أخطاء متكررة، يعني المستشار مؤتمن لكن في المقابل إن أمامك لا يقوم بحفظ السر ولكن يقوم بنشر ذلك السر. طبعا لا شك أن ده هيعمل نوع من أنواع الضغينة والعداوة بين الأطراف، بين الأطراف، على الرغم أن أنا لم أخطئ، لم أخطئ في الكلام، يبقى هذا أنت والله تستشيرني فلان ده يصلح ولا هذا لا يصلح، هذه الفتاة تصلح مثلا زوجة لهذا الرجل، نقول لا تصلح، لا تصلح، ونقول الله يعني الحيثيات إن كنا نرى ذلك الأمر ونعلمه، لكن للأسف اللي بيستقبل الكلام بيقوم بنشره، بيقوم بنشره، فإحنا ننتبه، وإلا حتجعل هذا المستشار نقول على ذلك لا يجيب على هذه الأسئلة. يبقى نقول أنت مستشار أنا مؤتمن، وأنت في المقابل لابد أن تقوم بحفظ ذلك السر، لابد أن تقوم بحفظ، لا تقوم بنشره ولا تقوم بنقل إلى ذلك الأمر إلى إيه؟ إلى إلى الطرف الثاني، وإلا هيبقى نوع من أنواع العداوة والبغضاء والتضابط. السبب في كده المخالفة، السبب بكده دايما المخالفة، أنا لا أستطيع أن أكتم ذلك العلم الذي أعلمه في فلان، وبالتالي بأدي الحق لمستشار مؤتمن غشاف ليس منا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل أنت لابد أن تقوم بحفظ ذلك السر لا تقوم بنشره. لكن للأسف الشديد يعني اللي بيحدث وإن إحنا أساسا ليس عندنا ضوابط في حفظ الأسرار، ليس عندنا ضوابط في حفظ الأسرار، يعني المفترض المجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عندنا الضوابط حفظ الأسرار، فعلى ذلك إياك أن تخون أو أن تقوم بإفشاء ذلك السر، وإلا يكون الإنسان قد خان الأمانة. الله تعالى كما قال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. نرجئ كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم للمرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.